ويجمع رسول الله عليه وسلم. ممكن للاستقرار على يعني أقول إنه قد يظن بعض الصحابة أو بعض الناس أو عادي جاهلية أو حتى الآن نحن عندنا حمامات إن إذا واحد اغتسل هو جنوب ما يعود بأربع الماء حتى يصب كل الماء. لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن الماء لا يجنب ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الإنسان ما بيعتقد إنه الماء يجنب لكن لاستقدار الأمر الآخر ممكن الكلام تنزيها يعني مقبول. شو يكون الرسول عن الماء لا يستعمل تسكين الماء لا يستعمل لا يدخل هنا حد يدخل حاجة الماء يستعمل فشو هم تنزيه علمت بهذا التنزيه ممكن نعلقه بالعقيدة بالشخص يعني إذا كان بده يعتقد إن الماء يجب عليه أن لا لأن الشرع ما بيساعد الإنسان اللي هو أكثر من خياله يعني أفضل فيه بالتنزيه. المرأة أحيانا لك سلطان بالسيارة بالسيارة مكسر المرأة أحيانا الأزامة تقولي الظاهر جنس مني بالله المرأة أحيانا نجي منها ما مودة ما يجوز يكون بعد الولادة بعد كذا هذا ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء إلا تقول الغائط المرأة الحائض المرأة الحائض أو عفوا الحامل هي عادة لا تحمل بينجر من أحيانا الدم. عادة لا تحيد من بعض الحامل. الحامل العادة لا. الحامل مش مرأة عادة لا تحيد. أنا أخطأ. الحامل أنا ماشي. إيه. الحامل عادة لا. عادة لا تحيد. فأحيانا تحيد. بدون لا نزف ولا شيء ينجر من ما لا. إيه هذا استحالة. بالنسبة للودي. ينقض الوضوء دليل الدليل مثل يقول قول ابن عباس لا يقول ابن عباس مو حديث قول ابن عباس موقوف عليه ما وجد غيره ولا عائشة ما يصور الدليل الآن يعني أنا أحضر من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا غير قول لابن عباس ولا عائشة أو لعائشة الأخرى لا تقول إن الودي هو الذي توصف الودي هو جنب الوضوء هي هو ابن عباس يمكن أنه عدم مخالف الصحابة له ممكن عدم مخالف الصحابة يعني له الصحابة نطلب من موضوع الرسول أن الصحابة إذا ما أقول حجة سؤال الخنزير صحابة هو الدليل اللي يستمص القرآن لو اسأل من الدليل يقتضي سأل انه يكون من الدليل هل تسأل الفاجع معظم بالنسبة للجلالي يقول ان الحاجة يدخل فيها الزجاج والأوز بقيت العلماء يقولوا ما يدخل فيها يا ابن حزم يقول الابيض الاخضر يقول في ان الدجاج خارج عنه وهذا الطبيعي يعني اذا اتى للهيمنه ولا لا لانه لفظ نقدر نقول الدليل انه لفظ الجلال لا ينطبق على الاسماء حديث طيب القلتي ليس نزول كلمة معناته استشفت السؤال إنه في بالأمر ممكن تقول إذا كان أكثر من قلتين معلش لا يحمل خبر إذا كان الكثير يعني إذا لم يظهر فيه تغير على وصال الثلاث يعني هذا هو الميزان ممكن هذا نلخصه إنه نجس العين نجس السقف هذا لم ينال لله التقدم هذا جماعة الكبير هذا هو ممكن نقول سعر الكبير لا نفس الشيء نفس الشيء نجس العين سعره نجس يعني ممكن نلخص الحكم لو خيفة هذي خد هاي 2 ليرة لبنانية يعني 150 ليرة سوري أي سوق الحرة أستاذي؟ يا زمان لا يستطيع في تشكيلة أستاذ إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله به ألا يجلس نفس الاستراحة فلا تجلس وإن كان من مذهبه الجلوس الجلسة هذه وأنت تعلم من هذه السنة وإذا كان من عادته إذا صلى مع الأهل الحاضر سائرا منفجلا وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو يطبق سنه يطبق الجواب السريع بالنسبة دليل على نجاسة الميت فقط من غير شو دليل على انه ما في دليل شو عمك انت من القطر وعد الدين من طالب اذا تغيرت الطعم ممكن بقى نلحقها الكلب إذا لعب ولغ في لبن جامد يكون كل لبن ولا ما هو لبن الخر لا الكلب كله إن كان جامد وكان لبن جامد جامد لبن جامد أي شيء جامد يعني يعني هو انا بسال موضوع النجاسات الخنزير يقول انه نجس بعينه هذا إنما يقول بالحجم لا ايه عادة الحجم بسيط ظاهرية تنفس لاعي يعني كل زيت او سلم السعيد

إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وإذا خرج فليسلم، وليست الأولى وحقها بالأخرى. مش تكرار في الخروج مما تكرار في العودة. أنا طلعت لبرا جبت المسجد ولا مش بس مرة قولي كما سنين لا هذا إرشاد السماء. ورد عن عائشة قالت شجرة زكاة بنعمة زكاة الأرض يرتك يفاقك رواه ابن أبي شيبة. المفهوم ما صحيح؟ ما صحيح لأن الأرض على حسب إذا كان نجسة الأرض نفسه وعندك ما وما يجوز سكة النجاسة في أسرائيل الطبيعة مياه الأبقار والشمس. هذا ما تفعل صلى الله عليه وسلم لا تزنون لا تزنون صفوا عليه السجد بالماء في نجاسة السجادة من أفاها نجسة ألالها يجوز صلى عليها إذا صلى عليها صلاة عاد لا فعاد الصلاة هو يعلم التفصيل يعلم ولا يعلم لا يعلم معروف لا يعلم أما يعلم إنه هي نجسة لا ما تكون أشياء بتشرب يكون الفرض أشياء أما هو فرض ما تشرب وفرض إجابة النجاسة يعني كان مكتوب أو من الأرض استاذ طيب إذا الأرض نجسة حط فوق السجادة صار صلاة إذا السجادة سميت ما يكون مسجد لأنك تقول صليت على سجادة أو مخاط النجسة ولا كذلك حينما تفترض السجادة نجسة فرجت عليها بساطة طاهرة فلا يقال صليت على بساطة ساطة فوقي ولو كان رقيقا يعني لا يضر ولو كان رقيقا يعني يعني الاسم الاعتبار يعني لها لا اسم حقيقة ما من المرأة هذا فوق هي البساط العباية الرقيقة فوق البساط النجس هي طاهرة كلها طاهرة هون النجاسة قل له المكان آخر كما ثلاثة صحيحة إذا صحيح المكان سجود الرجل وفوفه إذا ممكن تقول شرط إجابة النجاسة مع إجابة النجاسة للجسم أو للجسم شرط إجابة النجاسة ما رجل فرق الآن أنا أذكر أن حجم الوقف وعليها شاكر أنه غير الشرط ليس في شرط شو يمكن عليها الصرف فرط عمد أنه أنا هي نجاسة بنا عليها بطلان الصلاة والله وعدم بطلان زي شو الحرب صلاة صحيحة مع خلص الصلاة مع أنه آسي ما من امرأة تخلع الثياب في غير بيتي أمهاتي هذا إذا وجدت عن جيران جاري ممكن تخلع بس مثلا مثل ما يقول الجلبات تبعها وتخلع الميتاب الله ولا الخلع مقصود فيه خلع كل الثياب لأن الحديث ورد في قصة الحمام نعم انه خلع كل الثياب اما اذا تخلع راسه وبان شعره ما عليه محمد خياطه اسم الله الاعظم اسم الله في اي الورد بالحديث يعني مو محدد اذا قال الامام مجموع عده اسماء يعني في غم ان في عده اسماء الله هو الاسماء لكن اي تامين دعا رجل اللهم أسألك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أحد رب الأحد أو أحد الذي لم يجد إلا كذا فقال لقد دعا الله الاسم الأعظم فما قال بمجرد دعائك يا الله، وإنما ذكر أنك أنت الله أحد كذا، يعني كأنه شعرت أن الاسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء لله في صيغة معينة. ليه جاءت الشعور؟ من هذا الحديث. شعوره؟ أنه جاء رجل فدعا قال اللهم إني أقولك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو لقد الصمد. لا الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد دعا الله الاسم الأعظم. من تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يفسر شيء عملي دعا بها بالصيغة مو سأل عن الاسم الأعظم وقال كذا وكذا. في فرق بين يكون جواب سؤال خلينا ان يكون فهمه صحيح وبين يكون اخبار عن الواقع. فلو قرأ سورة البقرة وقال فيها اسم الله نقول البقرة كلها لا، لكن اذا قال له اين اسم الله الاعظم فقرأ سورة البقرة من اولها اخرها فقرأ الثلثين كلها إلا آية في آخرها مكتوبة كيف قال إنك أصبت الإسم العظيم. لأخر الحديث عن ذلك المرقب هذا الحديث المعروف الشرع لكم مثلا كلفه هذا الذكاء هذه الجناية 10,000 ريال في ذهن وطلوبها 10 لكن يجيبها في السوق كذا كما هو داخل 20,000 ريال والذي يشتريها كذلك الإنسان هذا الشغلان لأنه ميت كسوة في السوق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا سمحت قبلها يعني أتكلم بكلمة الأصل في الكروب أنه لم يكن معروفا بالعرض ومنشأه وسببه أن الزارع انحرف عن عقد التاريخ في البيع والشراء والإنزار والإنزار والواقع الجديد الذي انحرف بها الناس عن عقد التاريخ استحملوا عمل الزمن. فالعقد أطراف وثمن وزمن فجعلوا